ولما كانت الحلقة الرابعة عشر بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ مسعود لما دخل على السكسك حمدون وجده في حالة تشبه الجنون إن لم تكن هي الجنون، وحوله ثلة من الأوشاب يعلكون القاب ويقلون الأدب ويضحكون من غير سبب، وهم بين هائج مخمور أو بليد مخدور. وبدلا من أن يتكلم جلالته مع مسعود في رسالة الملك قعود، جعل يكشف له الطالع ويريه أن سره باتع، فبشره ثم أنظره وأفرحه ثم أطرحه وهناه ومناه، ثم أخافه وأشقاه وأضحكه وأبكاه، وكاد يلحق به أذى لولا أن تداركه لطف الله. وغاب السكسك عن وجوده وتاه، وخرج مسعود وهو لا يصدق بالنجاة. عندئذ قال له الوزير إن مقابلة السكسك وهو مخدور أمر عسير، وأفهمه أن ذلك لن يكون إلا في صحوة السكسك حمدون، واتفق على الانتظار إلى أن يطلع النهار فيذهبان إلى الرحاب قبل أن يتناول جلالته وجبة القاب ويقدمان له الصبية والكتاب. حتى إذا أصبح الصباح وضاء نوره ولاح، أحضروا سحر في هودج معتبر، وركب مسعود وركب السلهاب، وقبل أن يتحرك الركاب جاءت دعوة الوزير لمقابلة السكسك في أمر خطير، وأسرع الركب حتى وصل إلى الأبواب، وتصايح الحجاب يعلنون قدوم الوزير السلهاب. مولاي السكسك. فيه ايه عندك؟ الوزير سلهاب ومعاه رسول الملك قعود والجواب. في الرسول والجواب، هاتولي هنا الوزير سلهاب. امرك مجاب. انا عارف ليه غاب النجاب اللي راح يجيب القضاء. قاب قاب مولانا مولانا. ايه يا مولانا؟ ايه اسكت اسكت يا سلهاب. مولانا قاب مولانا السكسك. ايه مالك انت راخر يا قبقاب؟ اخبار تهمك؟ ما انا عارف ان اخبارك زي الهباب. القبائل اللي ساكنة فوق الشعاب قتلوا النجاب اللي راح يجيب القاب. اللي راح يجيب القاب يعني مفيش أعشاب؟ يعني مفيش أعشاب ولا قاب ولا قاب قاب قاب قاب. مولاي كويس كده يا سلهاب. أنا هأدبهم يا مولاي. إزاي؟ هبعت لهم القائد سيلون، واللي يعملوا ربنا بقى هو اللي يكون. خليه يحرق البلاد باللي فيها، يجيب عليها وطيها ويشرد أهليها. أمرك يا مولاي. استنى هنا، أنت رايح فين؟ رايح أقابل القائد سيلون. أخ والقاب القاب تجيبوني دلوقت منين؟ أروح أفتش عليه يا مولاي. أنت تروح دلوقت وتقوم واحد نجاب غير اللي قتلوه في الشعاب علشان يلحقني بحزمة قاب. يلا يلا يلا يا سمهاب. قاب قاب. انت مولاي الوزير بتضحك. انت اصلك ما تعرفش السكسك. انت عارف انا ليه جاي لك؟ ده احنا بقالنا النهاردة 3 ايام يوم نلاقيه في غاية الانسجام، لا نعرف نقول له كلام ولا ناخد منه كلام، ويوم نلاقيه خرمان ساير غضبان زي البركان عمال يطلع حمم ودخان. لكن هو دلوقتي موزون تمام، له خرمان وله في حالة انسجام. يعني اقدر النهاردة اقدم له الجواب واقول له الكلام وتقدم له سحر كمان، وهعرف يعني يكلمه النبالي ولا برضو هتلاقيه شخص تاني غير اللي شفته؟ طب يلا قبل الحكاية ما تتقل عليه. امال انا جايلك ليه يا جرجير؟ يا جرجير امرك يا جناب الوزير. احملوا سحر على التختروان وهاتولنا الركايب اوام. التختروان والركايب اوام. الشيخ مسعود بقاله 3 ايام عاوز يقابلك. انا اسف اذا كنت اخرتك. العفو يا مولاي السكسك. طيب نقرا جواب الملك قعود. اقراه يا شيخ مسعود. حضرة جناب جناب الجناب أخونا السكسك حمدون طيبون، ونحن زعلانون لأنكم انضميتم لفارس النيل. فارس النيل. هو أنتم انضمتوش؟ الظاهر ان الملك قعود ما فهمنيش. انا كمان مش فاهم يا مولاي السكسك. انا هفهمك واقول لك علشان لما تروح تبقى تفهم اللي بعتك. ايوه. دلوقتي لو الرعاع عملوها بايدهم وثاروا علينا ثورتهم، مين اللي هيساعدهم؟ مين؟ طبعا فارس النيل. طبعا هو اللي يقدروا يعتمدوا عليه. فلما انا انضم اليه ما يقدروش يستنجدوا بيه. دي افكار بعيده يا مولانا. دي تفانين مولانا. انا دلوقتي بجردهم من السلاح الوحيد اللي يبقى في ايدهم. روح للملك قعود وكله احنا على العهود، واذا كان على فارس النيل الصبر جميل، وان ما كناش احنا حنسيبه هو حيسيبنا والزمان بينا. يا مولانا السكسك انا مقتنع بسياسة. خلاص خلاص، مدام انا فهمتك تقدر انت تفهم اللي بعتك. كملوا الجواب. ايوه. ومرسل لكم صبية أرجو قبولها هدية، اسمها سحر تشبه القمر، جمالها فين فين فين؟ هي الجرية دي يا سلهاب موجودة على الباب. دخلوها يا قبقاب. سحر يا أباب. سحر سحر يا مولاي. تعال تعال تعال هنا الجاي. اتقدمي قدام مولانا السكسة. مدي ابعد ايدك عني، انا اقدر امشي من غير ما تساعدني. اسمك ايه يا قمر؟ اسمها يا مولانا سحر. سحر ده جمالك هو اللي سحر. العيون عيون غزلان، والشعر زي السبان، وقوامك عود البان ما شاء الله كان. شايف يا سلهاب؟ أهدي يا مولاي اللي هترجع لك الشباب. تسمح يا مولاي السكسك؟ أخ عيون سكسك وقلب السكسك. أنا عايز أشتكيك لنفسك. أنا يا مولاي حرة، أنا مش جارية. أنتم خطفني، أنتم ظلمني، أنتم قتلين أبويا وقتلين أمي. لا لا لا لا لا لا، ما تعيطيش ما تعيطيش، ده أنت حتكوني أحسن من كده. ما فيش بأي حق تاخدني، أنا حرة وأنتم خطفني. إذا كان الملك قعود خطفك يبقى هو اللي ظلمك، لكن أنا قابلتك هدية وهو بعتك ليا. ايه اللي تاخذيه عليا؟ ها ولا يعني ها ما نقبلش الهديه؟ الهديه لما يكون مصدرها حرام تبقى هي كمان حرام. يا اخ وكمان بتحسن الكلام، يا سلام يا مولاي السكسك. اخ روح السكسك وذقني السكسك. حرام عليك، ده انا زي بنت بنت بنتك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هديه مالكيش فيها حق. فين شيخ الطراشية؟ شيخ الطراشية تاخد الأميرة سحر وتروح القصر المفتخر وتسلمها بإيدك دية لهنوم الحبشي. أما الشيخ مسعود فيمنح قنطار من النقود قبل أن يعود للملك قعود. والآن يعقد الديوان. يعقد الديوان. يعقد الديوان يا جنود يا أعوان، يعقد الديوان. ها في الحال إن عقد الديوان وحضر الأعوان وبرز السكسك والمنجم وكوك والشاعر القبقاب والوزير السلهاب وبقية الأوشاب الذين يعلكون القاب حتى إذا اكتمل جمعهم والتأم شملهم، وقف السكسك وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 14 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.